فمن قام جميع ليالي رمضان فقد وافق ليلة القدر، لأنها لا تخرج عن رمضان. فإذا قمت جميع الليالي مع الإمام ومع الجماعة فإنك تكون قد صادفت ليلة القدر. أما لو أنك تركت بعض الليالي وقمت بعض الليالي فلا يضمن، لا يضمن أنك وافقت ليلة القدر، لأنها ربما تكون في الليالي التي تركتها. فمن يريد أن يوافق هذه الليلة بإذن الله فليحافظ على قيام رمضان من أوله إلى آخره جميع لياليه، حتى يضمن له أنه صادف ليلة القدر. ومن فضائل هذا الشهر العظيم أنه تغلق فيه أبواب النيران، كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة تغلق أبواب النيران. ما معنى النيران؟ والعياذ بالله لها أبواب، ويدخلها الناس بحسب أعمالهم من الكفر والشرك والمعاصي، يدخلون النار، لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. في رمضان تغلق لأن الناس يقبلون على طاعة الله ويتركون معاصي الله عز وجل، فتغلق عنهم أبواب النار، لأن أبواب النار إنما تكون لأصحاب الذنوب وأصحاب الشرك والكفر والنفاق والمعاصي. في رمضان تكثر الطاعات، تكثر الخيرات، ويكثر الإقبال على الله، تكثر التوبة، فتغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنان، لأن الجنة إنما تحصل بالعمل الصالح. قال الله سبحانه وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. العمل، ما تدخل الجنة بدون عمل، العمل سبب لدخول الجنة. فإذا كنت تريد دخول الجنة فاعمل السبب وهو الأعمال الصالحة. أما من يتمنى دخول الجنة وهو لا يعمل الأعمال الصالحة وهو مقيم على الذنوب والسيئات، فهذا إنما يتمنى على الله الأماني. قد قال صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه، يعني حاسب نفسه، والكيس معناه العاقل، العاقل من دان نفسه يعني حاسب نفسه، الكيس من دان نفسه، أي العاقل من حاسب نفسه، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، هذا هو الكيس، دان نفسه ولم يزكي نفسه ولم يمدح نفسه ولم يكمل نفسه، وإنما يعتبره مقصرا ومذنبا ومخطئا، فيتوب إلى الله ويحاسب نفسه ويعمل لما بعد الموت، هذا هو العاقل، كيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها، يعني لم يحاسبها، تركها تعمل ما تشاء من الذنوب والسيئات وترك الواجبات، تركها تعمل ما تشاء. العاجز الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أهمل نفسه وتمنى على الله الأماني. هذا هو العاجز، عاجز لأنه أهمل نفسه وتمنى على الله الأماني، يعني يتمنى أنه يدخل الجنة لكن يدخلها بدون عمل، ما هو بصحيح. الجنة لا تدخل إلا بالعمل الصالح. العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، هذا ما عنده عقل ولا عنده تفكير، يريد الجنة بدون عمل، ما هو بصحيح. الجنة لا تدرك إلا بالأعمال الصالحة والتوبة إلى الله والاستعداد قبل الموت، هؤلاء هم أصحاب الجنة. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم تغلق فيه أبواب النيران وتفتح فيه أبواب الجنان للأعمال الصالحة ولأعمال البر في هذا الشهر المبارك من صلاة وصيام وذكر لله وتلاوة للقرآن وصدقات وإحسان إلى المحتاجين واستغفار وتوبة، هؤلاء هم أصحاب الجنان، تفتح لهم أبواب الجنان لأعمالهم الصالحة التي يقدمونها. ومن مزايا هذا الشهر أنه تغل فيه الشياطين، الشيطان تسلط على الإنسان ويجري من ابن آدم مجرى الدم، يلابس الإنسان ويجري منه مجرى الدم ويغريه بالمعاصي والذنوب والسيئات. ولكن إذا صام المسلم في شهر رمضان، صام ترك الشهوات، ابتعد عنه الشيطان، لأن الشيطان يأتي مع الشهوات ويأتي مع الشبع، يأتي مع الشهوات ومع الشبع ومع الأشر والبطر. فإذا صام الإنسان ترك طعامه وترك شرابه وترك شهوته لله عز وجل، فإنه لا يبقى للشيطان مجال معه، فيغل بالأغلال، ولا يتمكن الشيطان من إغواء المسلمين في شهر رمضان، لأنهم مقبلون على الله، مقبلون على الطاعات وعلى فعل القربات. الشيطان ليس له سبيل عليهم، لأنهم انشغلوا بطاعة الله عز وجل. فهذه فضائل عظيمة في هذا الشهر المبارك الذي من الله به على هذه الأمة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا شهر رمضان وهذه بعض فضائله كما جاءت في القرآن وفي السنة، فلنحمد الله على هذه النعمة ولنسأل الله أن يوفقنا لاستغلال هذا الشهر المبارك في طاعة الله سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس لا يعرفون شهر رمضان إلا أنه شهر للسهر بالليل على القيل والقال والخروج للأسواق ومغازلة النساء في الأسواق والنظر الحرام، أو يجلسون على لعب ولهو، أو يجلسون أمام الشاشات التلفزيونية التي تجلب لهم القنوات من الخارج ويأتيهم وينظرون إلى ما يعرض فيها من المجون ومن الخلاعة يسهرون ليلهم على هذه الشاشات عاكفين عليها، ثم يملؤون بطونهم من آخر الليل بالطعام والشراب، ثم ينامون جميع النهار ولا يقومون لصلاة الفريضة، لا يقومون لصلاة الفجر، لا يقومون لصلاة الظهر، لا يقومون لصلاة العصر، وإنما يقومون إذا جاء الأكل عند المغرب، يقومون إذا حان وقت الأكل وقت الإفطار عند صلاة المغرب، فقد ضيعوا فرائض الله عز وجل. فما هو هذا الصوم؟ وما قيمة رمضان عند هؤلاء؟ سهر بالليل على غير فائدة أو على محرم، ونوم بالنهار، وتضييع لفرائض الله. الصلوات آكد من الصيام، الصلوات آكد من الصيام، لأن الصلوات هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام. فإذا ضيع الركن الثاني فكيف يأتي بالركن الرابع؟ لا يقبل منه عمل وهو مضيع للصلوات والعياذ بالله، لا يقبل منه صيام، لا يقبل منه عمل حتى يحافظ على الصلوات. فما قيمة رمضان عند هؤلاء المحرومين الذين يعتبرونه شهرا للأكل والشرب والتوسع في المأكولات والمشتهيات، وشهرا للسهر بالليل، وشهرا للنوم بالنهار؟ ماذا استفادوا من رمضان؟ لا يصلون صلاة التراويح، لا يقرؤون القرآن، لا يصلون الفرائض مع الجماعة النهار. إذن ما استفادوا من شهر رمضان؟ لم يستفيدوا منه إلا الآثام، وسيكون شهر رمضان شاهدا عليهم يوم القيامة فيما ضيعوه من أوقاته. فشهر رمضان إما شاهد لك عند الله، وإما شاهد عليك، شاهد لك إذا حافظت عليه بطاعة الله سبحانه وتعالى، وشغلت أوقاته بما ينفعك عند الله من الأعمال الصالحة، أو شاهد عليك إذا ضيعته، إذا فرطت فيه، إذا مر عليك ولم تستفد منه. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر يوما فقال آمين آمين آمين ثلاث مرات، فسأله الصحابة عن ذلك فقال إن جبريل عليه السلام أتاني فقال يا محمد، من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له ومات فدخل النار قل آمين. قلت آمين. من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له، خرج شهر رمضان وهو عليه ذنوبه وعليه معاصيه وعليه آثامه، ما نفعه رمضان، مات فدخل النار، قل آمين. قلت آمين. قال ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبره فمات فدخل النار قل آمين. فقلت آمين. قال ومن ذكرت عنده يا محمد فلم يصلي عليك فمات فدخل النار قل آمين. فقلت آمين. الشاهد من هذا، من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له، يعني دخل عليه الشهر وخرج وهو محمل بالذنوب والمعاصي، لم يتب ولم يغير من أحواله شيئا، ثم مات على هذه الحالة والعياذ بالله، دخل النار لأنه لم يعمل الأسباب التي تنجيه من النار، مات بذنوبه، والذنوب هي ازداد إلى النار والعياذ بالله. أما من مات على الطاعة فالطاعات زاد إلى الجنة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم من بركات هذا الشهر العظيم، وأن يجعله شاهدا لنا عنده بالخير والعمل الصالح والحسنات والتوبة من السيئات، وأن لا يجعله شاهدا علينا بالتفريط والغفلة والإعراض، وأن لا يحرمنا من فضائل هذا الشهر، لا يحرمنا من صيامه ومن قيامه ومن ليلة القدر، لا يحرمنا من تلاوة القرآن، لا يحرمنا مما جعله في هذا الشهر من الخيرات الكثيرة، فإنه روضة من رياض الجنة فيه كل خير وفيه كل بر وكل عمل صالح. فالرياض المعشبة، الرياض المعشبة إذا دخلتها البهائم الصحيحة ترعى منها وتستفيد منها، لكن إذا دخلتها البهائم المريضة فإنها لا تستفيد منها شيئا، لأن المرض شغلها والألم شغلها عن الأكل. كذلك ابن آدم المريض، ليس المريض بالبدن، المريض بالقلب الذي في قلبه مرض، لا يستفيد من خيرات هذا الشهر، مثل البهيمة المريضة لا تستفيد من الرياض المعشبة، تمر بها وتخرج منها ما استفادت، مشغولة بالمرض والعياذ بالله. كذلك ابن آدم يمر عليه هذا الشهر وفي قلبه مرض، لا يستفيد من هذا الشهر، إنما يستفيد المؤمن الذي ليس في قلبه مرض، بل في قلبه إيمان وفي قلبه يقين وفي قلبه صدق مع الله سبحانه وتعالى، فإنه يستفيد بإذن الله من هذا الشهر. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا وإياكم وجميع المسلمين من خيرات هذا الشهر، وأن يجعله شهرا مباركا علينا وعلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.